بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بهز ويزيد قال أخبرنا بهز. المعنى: حدثني أبي عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه كان عبد من عباد الله أعطاه الله تبارك وتعالى مالا وولدا، وكان لا يدين الله عز وجل دينا. قال يزيد: فلبث حتى ذهب عمر وبقي عمر، تذكر فعلم أنه لم يبتئر عند الله تبارك وتعالى خيرا، دعا بنيه فقال: يا بني، أي أب تعلموني؟ قالوا: خيره يا أبانا. قال: فوالله لا أدع عند رجل منكم مالا هو مني إلا أنا أخذه منه، أو لا تفعلن ما أمركم به. قال: فأخذ منهم ميثاقا، قال: إما لا، فإذا مت فخذوني فألقوني في النار حتى إذا كنت حمما فدقوني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على فخذه كأنه يقول: اسحقوني ثم ذروني في الريح لعلي أضل الله تبارك وتعالى. قال: ففعل به ذلك ورب محمد حين مات. قال: فجاء به أحسن مكان فعرض على ربه تبارك وتعالى فقال: ما حملك على النار؟ قال: خشيتك يا رباه. قال: إني لأسمعن الراهبة. قال يزيد: أسمعك راهبا. فتيب عليه. قال بهز: فحدثت بهذا الحديث الحسن وقتادة وحدثانيه فتيب عليه أو فتاب الله عز وجل عليه، شك يحيى. وهذا اللفظ، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا اللفظ يؤيد ما سبق، إن الله عز وجل قال: إني لأسمعك راهبا، أو إني أسمعن الراهبة، يعني الحالة المرهبة المرعبة التي يعني غشيتك، وأن اللي حمله هو الخشية والرهبة الشديدة، فتيب عليه. وفي اللفظ الآخر: إن معه التوحيد، إلا أنه لم يفعل خيرا، ثم تيب عليه. لم يبتئر، أي لم يقدم لنفسه خير. نعم. بقية حديث معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد بهز بن حكيم. هذا يقول مقحم. إيه، العنوان هذا مقحم، لا وجه له، ولا حديث متتابعة من مسلم معاوية بن حيدة، وليس في النسخ، في النسخ المتأخرة موجود. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها. قلت: أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا من الناس. نعم. حدثنا إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذها منه وشطر ماله. وقال مرة: إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منه شيء. أي الصلاة والسلام. كما تقدم، فيه الحديث هذا فيه أحكام كثيرة في الزكاة، منها اشتراط السوم، ومنها أن ما زاد على 120 يكون حسابه في كل 40 بنت لبون، ومنها أن الإبل ما تفرق عن حسابها، ومنها أنه ما يؤجر حتى يحتسب، ومنها تعزير من منع الزكاة بأخذها منه وشطر ماله أو شطر إبله، ومنها أنه لا يحل لآل محمد منها شيء. فهذه تقريبا 6 أو 7 أحكام كلها في هذا الحديث من أحكام الزكاة. نعم. حدثنا إسماعيل وأخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن أخاه وعمه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جيراني بما أخذوا فأعرض عنه. قال: جيراني بما أخذوا فأعرض عنه. ثم قال: جيراني بما أخذوا فأعرض عنه. فقال: لئن قلت ذلك لقد زعم الناس أن محمدا انهى عن الغي واستخلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال؟ فقام أخوه وابن أخيه فقال: يا رسول الله، إنه فقال: أما لقد قلتموها؟ أو قال قائلكم: ولئن كنت أفعل ذلك إنه لعلي، وما هو عليكم، خلوا له عن جيرانه. ما أحد يسلم من الناس، إن الناس يتكلمون في النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون ينهى عن الغي ويفعله. نعم. حدثنا إسماعيل أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين أتيته فقلت والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عادي أولئي أن لا آتيك ولا آتي دينك. وجمع بهز بين كفيه وقد جئت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله تبارك وتعالى ورسوله، وإني أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا. قال بالإسلام. قلت وما آيات الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم حرام محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا وتفارق المشركين إلى المسلمين، ما لي أمسك بحجزكم على النار، ألا إن ربي عز وجل داعي وإنه سائلي هل بلغت عباده، وإني قائل ربي إني قد بلغتهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ثم إنكم مدعوون مفدمة أفواهكم بالفدام، ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه. قلت يا نبي الله هذا ديننا؟ قال هذا دينكم، وأينما تحسن يكفك. اللفظ المشهور لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا، وش بعدها؟ أو يفارق المشركين المسلمين، وليست وتفارق، لأن إذا كانت جملتين ستكون الأولى لا معنى لها، إن الله لا يقبل من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا، لكن المراد حتى يفارق المشركين إلى المسلمين، وهذا فيه وعيد شديد، وفيه مسألة أنه لابد من مفارقة المشركين، لابد من مفارقتهم. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان عبد من عباد الله جل وعز أعطاه الله مالا وولدا، فكان لا يدين الله تبارك وتعالى دينا، فلبث حتى إذا ذهب منه عمر أو بقي عمر تذكر فعلم أن لا يبتئر عند الله تبارك وتعالى خيرا، دعا بنيه فقال أي أب تعلموني؟ قالوا خيرا يا أبانا. قال والله لا أدع عند أحد منكم مالا هو مني إلا أنا أخذه منه أو لتفعلن بي ما أمركم. قال فأخذ منهم ميثاقا وربي، قال إما لا فإذا أنا مت فألقوني في النار حتى إذا كنت حمما فدقوني. قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بيده على فخذه ثم ذروني في الريح لعلي أضل الله تبارك وتعالى. قال ففعلوا ذلك به وربي محمد حين مات، فجيء به في أحسن ما كان في أحسن ما كان قط، فعرض على ربه تبارك وتعالى فقال ما حملك على النار؟ قال خشيتك يا رباه. قال إني أسمعك لراهبا فتيب عليه. سبحان الله. الله عز وجل يقول إني أسمعك راهبا، وابن حزم ومن تبعه يقولون إن نسمعك مشركا لكن عذرت. شوف الفرق بين الفهمين، بين النص والفهم. ابن حزم ومن تبعه ابن تيمية وغيرهم يقولون هذا رجل كافر. الله عز وجل يقول إني أسمعك راهب، يعني خائف مني، معناه أنه موحد وتابع عليه. والله عز وجل قد بيّن أن المشرك والكافر قد يأس من رحمته. سبحان الله العظيم، أحيانا الهوى يعمي ويصم أو الشبهات وتتبعها، ثم يبنون على ذلك المشرك أنه معذور بسبب هذا الحديث، مع أن الله نص، يعني حديث قدسي هذا، أن الله نص تكلم الله عز وجل قال إني أسمعك راهبا، يعني ما حملك على هذا إلا شدة الخوف، ولو كان زاد الخوف عندك حتى قلت ما قلت. ما كيف وصف الحركة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه؟ إيه كان يقول اسحقوني. قال بيد واحدة مرة إيه هناك بيدي. قال فكأني ينظر وهو يقول بيدي على فخذه، وهناك قال كأن يقول اسحقوني، يعني إذا كنت حمم افعلوا بك الرحى كذا حتى يكون رماد. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن أو أما نظر؟ قال حرثك أتي حرثك أن شئت في أن لا تضرب الوجه ولا تقبح، وأطعم إذا طعمت، واكس إذا اكتسيت، ولا تهجر إلا في البيت، كيف قد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليهم. نعم، هذا أسئلة هذا الصحابي رضي الله عنه جامعة، يسأل عن العورات، من أتي ونذر، وسأل عن الإسلام، سأل عن الزكاة، سأل عن النساء، لأنه كان يريد أن يرجع إلى قومه ويكون عنده وصول الإسلام. ولذلك آخر شيء قال هذا ديننا، قال هذا دين، وإنما تحسن يكفك. بني قشير هم بني عامر، وكانت منازلهم في الرين، الرين هذا كان اسمه الريب، كل البني قشير. فهو بلغه الخبر وهو هنا اللي الآن خلف القوعية، هذا الريب، هذا وادي بني قشير. فحلف عدد هؤلاء ألا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شدة تمسكهم بدينهم وخوفهم من التغيير، حلف عدد العشر أنه ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع منه، ساق الله للإسلام رغم عنه رضي الله عنه. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم، حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وين للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، وين له. انتين، ويل له ويل له. واحدة بس. انتين. وين له ويل له. هذا والله وعيد شديد، إذا كان الدافع إضحاك الناس ثم يكذب أو يتساهل بالكذب ولو كان مازحا. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم، حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضل عنده فيمنعه إلا دعي له يوم القيامة شجاع يتلمض فضله الذي منع. مولاه قريب. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بهز، حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال ثم أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. حدثنا يحيى بن بهز، حدثني أبي عن حدثنا يحيى عن بهز، حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم وفيتم 70 أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجل. حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم، حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله أين تأمرني خير لي؟ وقال بيده نحو الشام، وقال إنكم محشورون رجال وركبان وتجرون على وجوهكم، يعني تحشرون إلى الشام. نعم. حدثنا يحيى عن بهز قال حدثني أبي عن جدي قال قلت يا رسول الله إنا قوم نتساءل أموالنا، قال يسأل أحدكم في الجائحة والفتق ليصلح بين قومه، فإذا بلغ أو كرب استعف. لا يسأل إلا في جائحة أصابته أو فتق، يعني مصيبة بين قومه فيصلح بينهم بالمال ديات أو شيء، ثم إذا بلغ أو قارب استعف. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية أبي بهز عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار منها بعده. بعد نسأل الله فضله. نعم. حدثنا يونس بن محمد، حدثنا محمد بن سلمة عن أبي قزعة البهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل توبة عبد أشرك بعد إسلامه. هذا حديث مختصر ما سبق، والاختصار كما رأيتم أحيانا يخل بالحديث، انتبه دائما للاختصارات. له وجه إذا ارتد بعد إسلامه، لكن الله يقبل التوبة في القرآن حتى عن المرتد إلا بعضهم، لكن الحديث إذا جمع كاملا يتضح. من أراد أن يأخذ بعض حديثه وحديث مختصر يضل، الحديث مضلة لغير الفقهاء. نعم. حدثنا مكي بن إبراهيم أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه أهدية أم صدق، فإن قالوا هدية بسط يده، وإن قالوا صدقة قال لأصحابه خذوا. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا بهز عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل من الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. نعم. حديث الأعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا هاشم وبهز قالا حدثنا سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال قال حدثني من سمع الأعرابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فرفع رأسه من الركوع فرفع كفيه حتى حاذتا أو بلغتا فروع أذنيه كأنهما مروحتان. نعم. رفع رأسه من الركوع، هذا في رد على اللي ما يرفعون بعد الركوع، يخاص لنا الرأي، حتى حاذت أو بلغت فروع الأذنين، يعني إذا رفع يكون قريب من المنكبين والفروع وليس أعلى، كأنها مروحتان، المروحة اللي يروحون بهذه كأنها مروحتان. نعم، لكن تكون مشدودة مضمومة الأصابع، هذه السنة تكون مشدودة ومضمومة الأصابع، ما تكون مرتخية. نعم. حدثنا هاشم بن باسم قال حدثنا سليمان بن مغير عن حميد قال وحدثني من سمع العربي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وعليه نعلان من بقر، قال فتفل عن يساره ثم حك حيث تفل بنعله، يعني من جلد بقر، من جلود، والنعال كثير منها يأتي من جهة اليمن، واليمن أهل بقر، النعال السبتية والحضرمية تأتي من هناك، وفيها السنة هذه يتفل عن يساره ويحك. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن يزيد بن الشخير عن مطرف بن الشخير قال أخبرني عربي لنا قال رأيت نعل نبيكم صلى الله عليه وسلم مخصوفة، مخصوفة يعني مخروزة. نعم. حديث رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا سعيد الجريري عن رجل من بني تميم وأحسن الثناء عليه عن أبيه أو عمه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن قدر ركوعه وسجوده فقال قدر ما يقول الرجل سبحان الله وبحمده ثلاث مرات. عندكم عثمان زايدة عفان ومباشرة محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. نعم. حديث سلمة بن محبق، محبق عندكم هو الهذلي، سلمة بن المحبق، المحبق اسمه صخر، شهد حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتح المدائن. نعم. رضي الله عنه. حدثنا عفان أخبرنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت الحسن عن سلمة بن المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لها، يعني الجارية له وعليه ثمن مثلها لزوجته، وإن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لها. نعم. يقال أن هذا الحديث منسوخ، ذهب إلى النسخ غير واحد من العلماء، وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الحدود. وفي حديث النعمان اللي تقدم معنا قال لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها له 100 جلدة وإن لم تكن أحلتها رجم. هذا هو اللي عند اللي تقدم في حديث النعمان بن بشير. قال ابن مسعود ليس عليه حد إنما يعزر، والإمام أحمد ذهب إلى حديث النعمان، وعلي وابن عمر قالوا عليه الحد. نعم. حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن محبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على بيت قدامه قربة معلقة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم شراب فقالوا إنها ميتة فقال دباغها ذكاتها، يعني قالوا القربة هذه من جلد ميتة، قال دباغها ذكاتها. نعم. حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن رجل قد سماه عن سلمة بن محبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أهل بيت فاستسقى فإذا قربة فيها ماء فقالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال الأديم طهوره دباغه. نعم. حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن محبق أن رجل غشي جارية امرأته وهو في غزو فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استكرهها فهي حرة من مالي وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعتها مثلها من ماله لسيدتها. فمثلها من ماله لسيدتها. نعم. حدثنا إسماعيل عن يونس عن حسن عن سلمة بن محبق أن رجلا خرج في غزاة ومعه جارية لامرأته فوقع بها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان استكرهها فهي عتيقة ولها عليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي أمته وله عليه مثلها. وقال إسماعيل مرة إن رجلا كان في غزوة. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن سلمة بن محبق عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن محبق عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أتى على قربة يوم حنين فدعا منها بماء وعندها امرأة فقالت إنها ميتة فقال سلوها أليس قد دبغت فقالت بلى فأتى منها لحاجته فقال ذكاة الأديم دباغه. حدثنا باسل حدثنا همام حدثنا قتادة عن حسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتى على بيت قدامه قربة معلقة فسأل الشراب فقيل إنها ميتة فقال ذكاتها دباغها. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيس بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم بن المخارق عن معاذ بن سعوة الراسبي عن سنان بن سلمة الهذلي عن أبيه سلمة وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث ببدنتين مع رجل وقال إن عرض لهما فانحرهما واغمس النعل في دمائهما ثم اضرب به صفحتيهما حتى يعلم أنهما بدنتان قال صفحتي كل واحدة قال ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك ودعها لمن بعدكم. هذه الطريقة في الهدي، الهدي المساق إلى الحرم إذا عطب في الطريق أو خيف العطب عليه تنحر ويغمس النعل في دمها وتضرب بها على رقبتها حتى كل من شافها يدري أن هذه هدي، وكان هذه الطريقة عند العرب يعرفون بها. ثم أنت ورفقتك لا تأكلوا منها، سد للذريعة حتى لا يستعجلون فيها ويأكلونها ويأكلها من بعدهم، تجعل لمن بعدهم يأكل منها. معاذ بن سعوة وليس بن معاوية في السند. نعم. حدثنا عمرو بن الهيثم أبو داود وعبد الصمد المعنى قال وأخبرنا هشام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن محبق أن النبي الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء من قربة عند امرأة فقالت إنها ميت، فقال أليس قد دبغتيها؟ قالت بلى. قال دباغها ذكاتها. حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الصمد بن حبيب العوذي. عندك عبد الصمد بن عبد الوارث الأولى؟ لا ساقط. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد الصمد بن حبيب العوذي، في بعض النسخ العدوي خطأ العوذي من الأزد. نعم. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الصمد بن حبيب العوذي حدثني أبي قال غزونا مع سنان بن سلمة مكران، وقال سنان بن سلمة حدثني أبي سلمة بن المحبق أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدركه رمضان له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. وقال سنان ولدت يوم حنين فبشر بي أبي فقالوا له ولد لك غلام، فقال سهم أرمي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب لي مما بشرتموني به، وسماني سنانا. على سنان السهم رضي الله عنه. كان والده سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فبشر بغلام فقال سهم واحد أرميه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب لي مما بشرتموني به. أين مكران؟ في باكستان. غزونا مع سنان بن سلمة مكران، مكران هذه في باكستان لكنها مقابل العمان. يقول هنا فتحت في زمن عمر وكان سنان هذا أمير لها من قبل زياد في وقت معاوية. لا زالت مكان كبير في باكستان اسمه مكران. نعم. بقية حديث باس بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه. حدثنا يزيد أخبرنا باس عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. بقية حديث الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنهما. حدثنا باس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي مردفي خلفه على حمار وأنا صغير، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على ناقته العظمى. حدثنا عبد الصمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال كان أبي مردفي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم النحر بمنى على ناقته العظمى. هذا الهرماس ما له الحديث هذا، واللي سمع منه عكرمة بن عمار والناس أخذوه من عكرمة. وهذا في حرص الحديث على جمع كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو تقرير، يعني كان يجتهدوا في القرن الثاني اجتهاد شديد أو يسمعون أي واحد عنده خبر يروحوا لكل يسمعون منه. بعض الناس يقول هذا الحديث ما فيه يعني زيادة حكم، بلى في أحكام، الخطبة في ميناء والإرداف على الدابة وتسمية الناقة بالعظبة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشياء كثيرة. وأيضا هم أصلا قصدهم استيعاب كل ما خرج من شفتيه عليه الصلاة والسلام أو أقره أرادوا ضبطه، لأن هذا هو الدين. ولذلك لهم منه في رقبة كل موحد أهل الحديث هم الطائفة المنصورة. نعم. بقية حديث سعد بن الأطول رضي الله عنه. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة. نعم. كيف بقي؟ يمكن ملخبط من يقول فيه. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عبد الملك أبو جعفر عن أبي نظرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أوفقها لعياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. قال: فأعطيها فإنها محق. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. معناه الدين حتى مقدم على نفقة العيال، لابد الدين لأن محبوس بدينه، يكون محبوس بدينه. وقول أعطيها أنها محقة علم النبي صلى الله عليه وسلم منها الحق، وإلا الأصل البينات أو اليمين. مر معنا الحديث هذا. ها؟ الحديث هذا مر. يمكن. مر بس يمكن عن رجل من أصحاب الرسول. يمكن. الحديث الآن حديث سمرة، وهذا من أطول المسانيد في أهل البصرة. بالنسبة عندنا يعني يستغلق كثير. سمرة بن جندب أو جندب، تضبط بفتح الدال وضمها. سمرة بن جندب وجندب، ما هي الجنادب؟ هي الجنادب هذا مثل الجراد الجخاخ هذا اللي تقع في النار، والسمرة المشهور الشجر. ويختلط بجابر بن سمرة ذاك وعبد الرحمن بن سمرة. جابر بن سمرة ابن هذا، لكن عبد الرحمن بن سمرة ذاك قرشي ترى اللي قال لا تسأل الإمارة. يقول هذا من بني فزارة، فزارة من غطفان من قيس، يكنى أبا سليمان، وكان من حلفاء الأنصار، قدمت به أمه بعد موت أبي، فتزوجها رجل من الأنصار وهو فزاره، وكان سمرة غلاما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل البصرة، وكان زياد بن أبيه استخلفه عليها إذا سار الكوفة، وكان شديدا على الخوارج فكانوا يطعنون عليه. إذن أي شيء نجده في كتب الأدب أو التراث في طعن في سمرة ترى مصدره من الخوارج. وكان الحسن بن سيرين يثنيان عليه، مات في سنة 58 أو 59 أو 60 كذا. هذا سمرة بن جندب الفزاري أبو سليمان حليف الأنصار، غير عبد الرحمن بن سمرة. نعم. ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب أن النبي صلى عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمي غلامك أفلح ولا نجيح ولا يسارا ولا رباحا، فإنك إذا قلت أثمه أو ثم فلان قالوا لا. هذا العلة منصوصة، العلة في النهي منصوصة، فيكون يعني الأشياء اللي تقارب مثل أن تسمية البنت إيمان، عندكم إيمان؟ لا. عندكم إسلام؟ يسمون إسلام بعد؟ لا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وروح قال: حدثنا شعبة عن شيخ بن قشير قال روح قال: سمعت سواد القشيري وكان إمامهم قال: سمعت سامر بن جندب يخطب ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر أن أخبرنا شعبة وحججنا قال: حدثني شعبة قال: قال سمعت معبد بن خالد يحدث عن زيد بن عقبة عن سمر بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بيسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان في صلاته، وقال عمران بن حسين: سكتتان أنا ما أحفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتبوا في ذلك إلى أبي بن كعب يسألونه عنه، فكتب أبي: أنا سمر قد حفظ. وش قال عمران عندكم؟ وقال عمران بن حسين عندكم أنا أحفظهم أنتم؟ ما في سكتتان. ما في سكتتان عندنا؟ سكتتان في سمرة، لكن عمران ما قال سكتتان، قال أنا ما أحفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا في ذلك إلى أبي يسألونه، فقال: إن سمرة قد حفظ. هذا الحديث المشهور، لكن فيه مسألة مشهورة عند الحديث وهي سماع الحسن من سمرة. دائما تسمع سماع الحسن البصري من سمرة، يعني سمرة تأخر يعني وفاته إلى سنة 60، ففي من كبار المحدثين من أثبت السماع، وفي من نفاه، وفي من فصل وقال سمع ثلاثة حديث من حديث العقيقة. هذا الحديث نافع في مسألة السكتة الوسطى، لأن السكتة اللي أول الصلاة واضحة، وفي حديث أبو هريرة وغيره، والسكتة اللي قبل الركوع سكتة لطيفة يرجع له النفس فقط، هذه واضحة في حتى في غير السمر. لكن هنا في بعض الألفاظ يمكن يأتينا عن طريق قتادة، قال الأولى إذا دخل في صلاتي بعد التكبير، والثاني إذا فرغ من القراءة، هذا يكون واضح. لكن بعد ذلك قال قتادة وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي رواية عن يونس بن عبيد والحسن أن الثانية بعد قراءة الفاتحة. وفي رواية عن منصور ويونس أنه إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين. فيقول هنا أنه لو ثبتت هذه تكون أيضا سكتة لطيفة ليرجع له نفسه، ما ذكر أنه يسكت سكتة طويلة يقرأ فيها الفاتحة، وإنما يفصل بين الفاتحة والسورة سكتة لطيفة، يعني على يأمنون المأمومين ويقرأ. هذا هو اللي يظهر من فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي العصر. قال ابن جعفر سئل عن صلاة الوسطى. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد ويزيد قال أخبرنا سعيد وبهس حدثنا همام عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وقال بهس في حديثه ويدمى ويسمى فيه ويحلق. قال يزيد رأسه. هنا بن سيرين أرسل واحد اسمه حبيب بن الشهيد، قال سأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسأل الحسن قال سمعته من سمرة، ففي إثبات أن الحسن سمع من سمرة بعض الشيء. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد وباسم حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها. قال ابن جعفر في حديثه لأهلها أو ميراث لأهلها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وشك فيه في كتاب البيوع، فقال عن عقبة أو سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو الأول منهما. المرأة إذا زوجها اثنين فهي الأول منهم، إذا كان هذا إذا كان الاثنين مستويين في الاستحقاق. أما إذا كان واحد أولى بالولاية فإنه إذا افتيت عليه له الحق، ما نبطل العقد لكن له الحق، إذا هو طالب بإبطال العقد يبطل. لو مثلا زوجها أخوها وأبوها موجود وأبوها ما في موانع، وأخوها اللي زوجها وبعدين أبوها غاضب وقال لا أنا طالب حقي، يفسخ العقد. وأما إذا سكت ما نجدد العقد، لأن إنما هو لحقه. وهكذا الأخ الأكبر إذا كان صالح الولاية إذا افتات عليه من دونه على حسب الترتيب الشرعي. أما المرأة ما لها شيء، المرأة الأم وغيرها ما لها ولاية، ومن باع بيعا من رجلين فهو الأول منهما، هذا واضح. إذا كان باع على اثنين فهو الأول، الآن يعمل به في المحاكم في الصكوك، الصك القديم يقضي على الصك الجديد إذا كان على نفس الأرض. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.